لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين؟ تصديقه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة شراء الفرس من رجل، ومشى معه لينقذه الثمن، فجعل الناس يعني يعرضون على الرجل أسعارا وأثمانا أغلى، فقال الأعرابي: أتشتري الفرس أم أبيعه؟ قال: قد اشتريته. شاف الأسعار زادت عليه فقال: لا، ما اشتريت. من يشهد لك؟ ما كان أحد منهم يشهد. فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد لك يا رسول الله أنك اشتريته. قال: وبما؟ قال: بشهادتي أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه، جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين رضي الله عنه، هؤلاء أهل فقه. وأما الباب من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هذه يا إخواننا لا بد أن نتدبرها، كل من يتدبرها من نفسه، هل هو من هؤلاء الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه؟ هل هو يعني صدقا مخلصا صادقا عنده هذه الهمة لنصرة دين الله سبحانه وتعالى، أو أن في النيات شوائب كثيرة وفي النفوس أمراض كثيرة يجب عليه أن يسعى في تطهير نفسه منها، وأن يكون الميزان عنده هو ميزان السلف، يعرض أعماله وأحواله وقلبه على الكتاب والسنة، هل هو من المسارعين في الخيرات والصادقين المخلصين المحبين لله ورسوله حقا؟ كل يفتش عن نفسه، هل هو مطبق لما يسمعه من كتاب الله ويفرح ويسر بما سمعه من العلم للعمل به؟ هل هو قائم به على ما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ الله جل وعلا مطلع على القلوب، هل هو ظاهره كباطنه وباطنه أفضل من ظاهره أو لا؟ كل يفتش عن نفسه وأحواله، هل هو في أخلاقه وفي أدبه وفي كذا مع أهله وذويه مثلما هو في المسجد مع إخوانه وأمام المشايخ وأمام كذا، أو أنه يختلف؟ فكل ينظر ويفتش من نفسه ويفتش في أحوال نفسه وأحوال قلبه كيف هو مع الله. لا تمر علينا هذه النصوص هكذا. لذلك كان بعد السلف ما عرضت نفسي على القرآن إلا وخشيت أن أكون مكذبا، عياذا بالله. كانوا يخافون على أنفسهم النفاق، دائما يلومون أنفسهم و يرون أن بهم من النقص الكثير فيحاولون إصلاحه ويستعينون بالله على ذلك ويطلبون منه سبحانه وتعالى أن يزيدهم من فضله من الهداية والتوفيق والبصيرة والسداد والعمل الصالح، يكثر من العمل الصالح الخالص الذي يصدق فيه مع الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى هذا أنس بن النضر كيف صدقه، هذا مثال من أمثلة الصدق العظيمة. فكل منا ينبغي أن يحمل هم الدعوة إلى الله عز وجل والدعوة إلى منهج السلف، وهل هو قدوة صالحة يصلح لحمل هذه الرسالة العظيمة وهذه الأمانة الجسيمة أو لا؟ يصلح أن يكون قدوة صالحة وأن يكون مربيا لغيره، أو أنه هو بنفسه يحتاج إلى من يربيه؟ فزنوا أنفسكم وزنوا قلوبكم وأعمالكم وأعرضوها على الكتاب والسنة. وكلما مر حديث فانظر كيف أنت، أو مرت عليك آية من كتاب الله عز وجل فانظر كيف أنت منها. الله أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا. نعم. في هذه القصة جواز بذل النفس في الجهاد وفضل الوفاء بالعهد، ولو شق ذلك على النفس حتى يصل إلى إهلاكها. وفي طلب الشهادة في الجهاد لا يتناوله النهي عن الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، في فضيلة ظاهرة لأنس بن النضر هو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، وفيه كرمات الأولياء، قال واها لريح الجنة أجدها دون أحد. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الحديث السابق أبي الأعلى فيه هو ابن عبد الأعلى وزياد بن عبد الله قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ قال أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. كلمة أبي الدرداء كلمة عظيمة، إنما تقاتلون بأعمالكم، يعني أن الرجل إذا أراد الجهاد وأراد القتال ينبغي أن يكون على حالة حسنة مع الله عز وجل حتى يثبته الله وحتى يلهمه الإخلاص والصدق ولا يدخله الرياء والسمعة والأمراض التي نراها ونسمع بها. نعم، قد يؤيد الله الدين برجل الفاجر، يذهب هذا إلى جهنم وينتصر الدين، هذا شيء آخر. وكما ذكر شيخ الإسلام تيمية أن معظم القادة الذين قادوا الجهاد كانوا يريدون الدنيا ويريدون لا يريدون وجه الله، شجاعة وغير ذلك، هذا في التاريخ كثير، قادة فيهم فجور وفيهم كذا، لكن الجهاد هذا ماشي، ما يحتاج، فيهم انحراف لكن الجهاد ماشي، فيهم انحراف في العقيدة، هذا لنصرة الدين ليس له. وأما المجاهد الذي يجاهد حقا فينبغي أن يكون على حالة حسنة وعلى صلاح بينه وبين الله سبحانه وتعالى، إذا أراد الشهادة بصدق وإذا أراد الأجر حقيقة ينبغي أن يكون على حالة حسنة، فيأتيه النصر ويأتيه الثبات ويلقي الله سبحانه وتعالى المهابة والرعب في قلب عدوه، إنما هذا بأعماله التي يقوم بها وبصدقه وإخلاصه وإيمانه. أما الصدق والإخلاص كيف يأتي؟ لذلك نقول في من أراد أن يقوم لله وأن يقوم بالجهاد في سبيل الله ينبغي أن يربي الناس أولا، وهذا ما يدعو إليه أهل العلم، نربي الناس أولا قبل الجهاد، ولذلك الجهاد ما فرض أول ما فرض، واضح ولا؟ وإنما احتاج الأمر إلى تهذيب وتجهيز وتدريب على أعمال صالحة وصدق حتى إذا دخل الجهاد كان انتفع بالجهاد، لأن هذا وقت شدة، وقت الشدة هذه تجد أشياء عجيبة، تجد الشخص إذا لم يكن مربى على الكتاب والسنة خرجت منه حتى سب الدين وسب الرب عياذا بالله، وهو في أثناء القتال من شدة الهول والأمور تخرج ما في النفوس هذه الأشياء. ولعلكم أو لعل بعضكم رأى ذلك بنفسه في سوريا وغيرها. فكلمة أبي الدرداء هذه كلمة جليلة وعظيمة جدا، وإن الله عز وجل يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، وصفا واحدا كأنهم بنيان مرصوص، والتآلف والتقارب بين الناس ليس فقط في الأبدان إنما في القلوب، وهو الأهم. لذلك ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، التنازع والاختلاف وعدم التقارب بين الناس، هذه الفئة تدعو إلى كذا وهذه عقيدتها كذا وهذا منهجها كذا وهذا قصده كذا، وكل يدعي لنفسه، وهذا يريد الشرف وهذا يريد المال وهذا يريد السلاح وهذا يريد الأرض وهذا يريد كذا، هذا التشتت مآله إلى الفشل. قد قلنا هذا لهم قديما من بداية الأمر، قلنا تريدون الجهاد، الجهاد لا يكون. وهذه أمثلة في التاريخ في تاريخنا المعاصر كثيرة، منها ما كان في أفغانستان، كانوا يجتمعون 6 أو 8 طوائف فقط، ليس مثل سوريا بعدد أفراد الناس بعد أفرادهم جماعات وفصائل. 8 فصائل أو جماعات كانوا يجتمعون عند الكعبة ويقسمون، لأن الشيخ رحمه الله الشيخ بن باز كان يقول لا نعطيكم الدعم إلا إذا اجتمعتم، فيجتمعون اجتماعا صوريا زورا وبهتانا هكذا يجتمعون ويضعون عليهم واحد ويقسمون عند الكعبة، ثم يذهبون بعدما يأخذوا المبلغ الحلو الطيب يرجعون إلى أفغانستان، يقتلوا بعضهم بعضا وينصبون المدافع والصواريخ لبعض. فهذه ثمرة الاختلاف القلوب، اختلاف العقائد، اختلاف كذا، لا بد أن تختلف القلوب، لا بد في النهاية إيش. حتى قال عوام الناس لا نريد الإسلام، نريد الشيوعيين، لأن المكان الذي كان يحرر من الشيوعيين كانت تحكم شريعة الغرب، يعني القتل والسبي وخطف النساء والمخدرات تزرع يمينا وشمالا مد البصر، خشخاش يزرع مد البصر، وكانت أكبر دولة تقريبا أو من أكبر الدول في تصدير الأفيون وكذا. فالمقصود بارك الله فيكم أن بعدم وجود تربية وإسلام صحيح واجتماع على قائد واحد، هذا مصيره الفشل لا محالة بنص الكتاب، والله عز وجل نصر من عند الله، فالله عز وجل حدد طريقا لا بد أن تسلكوه حتى تأخذ النصر، التوحيد، توحيد الرب سبحانه وتعالى، توحيد الكلمة، هذا سبيل النصر. وأن تعد ما استطعت القوة ما مهم، هذا المتيسر، بعد ذلك ما شاء الله قم واستعن بالله مع الصدق والإخلاص فيها. هذه شروط لا بد أن تتحقق، إذا لم تتحقق يعني كانت ستكون نتيجة هكذا. فأفغانستان في 3 شهور حصل فيها من الدماء بحور من الدماء، في 3 شهور فعل بعضهم ببعض ما لم يفعله الروس بهم 12 سنة. ولذلك هو الآن في اختلاف وتفرق، خلي يسقط بشار، انظروا ما الذي سيحدث بعد هذا أشد وأشد. لو سقط بشار والله كان في أحد المشايخ يقول أنا لا أريد يذهب نجيب ولا تسقط كابل ولا تحرر أفغانستان، وقال إني أرى ما لا ترون، كلهم استعظموا الكلمة هذه، قال ما سيكون بعد هذا أضعاف أضعاف. فالقضية خطيرة جدا، هذا عنده سلاح والأمور فوضى، وهذا عنده سلاح والأمور فوضى، وهكذا يأكل القوي الضعيف وتزيد الأمور. نعم، تفضل.